بسم الله الرحمن الرحيم

يستطيعون head. Mm-hmm. كون أجنبي. فإن لم تكن بينكم كاتب بالعدل وما يبقت منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه واستشهدوا شهيدين من رجالكم واتقوا الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.